التهديد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية الكريمة هي من الأدلة على فرضية الحج، وأن الحج واجب إذا اكتملت الشروط، وأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فحج البيت أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح من قولي أهل العلم. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس عام التسع، فقاد الحجيج أبو بكر رضي الله عنه، وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ على الناس سورة براءة ويعلن: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قد كانوا يطوفون بالبيت عراد، لأنهم يزعمون أن يعني في زعمهم واعتقادهم أنه لا يجوز أن يطوف بهذا البيت في ثياب مسها نجاسة أو مسها شيء من القاذورات، فيطوفون بالبيت عراة. وجاء الإسلام ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن طواف البيت عراة، وبين أن الطواف بالبيت لا بد فيه من ستر العورة، وأن الثياب إذا أصابت النجاسة تغسل الحمد لله، تزال النجاسة بالماء وتغسل فتطهر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ومن رفع الآثار والأغلال التكاليف التي لا تطاق. فجاءت الشريعة والحمد لله شريعة سمحة، شريعة سهلة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعت. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر يحج بالناس عام التسع، وأمر أبا بكر أن يكون معه، أرسله أيضا بإذنه وأن يكون معه، وأن يقرأ على الناس سورة براءة ويعلن: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف البيت عريان. والسبب والله أعلم في كون الرسول لم يحج عام التسع لأمور: إما لأنه كان مشغولا بغزوة تبوك، وإما لأنه عليه الصلاة والسلام كان الحج يحتاج إلى استعداد، وإلى أن يعني يحضره أكبر عدد ممكن من المسلمين حتى يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستنوا بسنته، أو لأن المشركين يطوفون بالبيت عراة، فكره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشاهدهم على تلك الصفة، أو لغير ذلك. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج عام العشر، وتسمى حجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها، وبين لهم أحكام حجهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الحاصل أن الرسول أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أفي كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقال مرة ثالثة: أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن الأدلة أيضا على وجوب الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبريل المشهور في بيان الإسلام والإيمان، قال في بيان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام، واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فهو فرض إذا اكتملت الشروط كما سيأتي بيانها. وأما العمرة والحج قبل، يعني يجب العمر مرة واحدة، فمن زاد فهو خير وتطوع. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. خبث الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. خبث الحديث. ويقول الرسول عليه، ومن الأدلة على فضله، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما العمرة، وأيضا قبل أن ننتقل عن الحج، وقد جاء أحاديث تدل على وعيد من تهاون ولم يتعجل الحج. قال عليه الصلاة والسلام: تعجل الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني يمكن يصاب مرض، يمكن يصاب بعائق، يمكن تجي أمور. الرسول حتى على تعجل الحج، فقال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يمنعه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فمن كان ذا جدة، فمن وجدوه ذا جدة ولم يحج فليأخذوا عليهم الجزية، ما هم عندي بمسلمين، ما هم عندي بمسلمين. وورد أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال: من كان ذا جدة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. كل هذه النصوص والآثار تدل على أنه يتعين تعجل الحج. وأما العمرة فقد اختلف أهل العلم فيها في وجوبها على قولين. القول الأول أنها تجب في العمر مرة، واستدلوا لذلك بما ورد من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، نرى الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل علينا من جهاد أو هل لا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم لجهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذا كانت العمرة واجبة على النساء فمن باب أولى أن تجب على الرجال، وكذلك قوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. ولحديث أبي رزين العقيلي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع الضعن، يعني لا يستطيع الركوب على الراحلة، لا يستطيع الضعن، لا يقدر يعني يركب، أبا حج عنه وأعتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. وفي حديث جبرائيل مشهور في بيان الإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر. هذه في بعض روايات الحديث، في غير رواية الصحيح، وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. فدلت هذه النصوص على أن العمرة واجبة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن العمرة سنة وليست بواجبة، إن اعتمر فله أجر وإن لم يعتمر فلا يجب عليه. استدل وقالوا إن الله عز وجل قال في آية فرض الحج: ولله على الناس حج البيت، ولم يذكر العمرة، فدل ذلك على أنها على الأصل. كذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، لم يذكر العمرة. وأما الآية الكريمة قوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، فذلك أن الحج والعمرة يجبان بالدخول فيهما، يعني فإذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه الإتمام. فدل هذا على أن العمرة ليست بواجبة، ولكن القول الصحيح والذي سمعنا أدلته من قبل أن العمرة واجبة في العمر مرة. نعم. أي ما بدا هذا الذي وجبها وأي هو الذي أسنها؟ أحضرني الآن تفريق بين المذاهب في هذه المسألة، لكن يعرف أن قول الجمهور يعني هو الوجوب، ولكن إن شاء الله في الدرس غد أبين لكم هذا إن شاء الله. لكن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على الوجوب، ولكن إن شاء الله يعني في الدرس المقبل أبين لكم من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب إن شاء الله تعالى. ولكن الحج والعمرة لا يجبان إلا بالشروط الآتية، لا بد من اكتمال الشروط الآتية: الأول الإسلام، فالرجل غير المسلم، رجل الكافر سواء كفره أصلي أو مرتد، فهذا لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لو حج، لأنه ولا يجزي، لأنه غير مسلم فاقد للأساس، لأن العمل لا يقبل، أي عمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، أما إذا كان في شرك أو فاعل مشرك فعمله مردود عليه. فإذا كان يعني يعبد الأصنام، يعبد الأوثان، يجعلهم شركاء مع الله عز وجل، يرجو من أصحاب الأضرحة المدد أو كشف الضر أو جلب النفع أو شفاء المرضى أو يقرب لهم القرابين أو ينذر لهم النذور، لأن النذر عبادة. فإذا كان يفعل ذلك فعمله لا يصح، لو حج ما صح حجه. الشخص اللي الآن قدم إلى هذه البلاد وهو في مجيئه أو قبل مجيئه، يعني يذهب إلى أصحاب قبور، إلى الأولياء، إلى الصالحين، يذهب إليهم في قبورهم يدعوهم ويسألهم المدد أو يطلب منهم الشفاعة، هذا حج غير صحيح، يعني غير مسلم، لا حجه باطل. نعم، أعماله كلها باطلة. الدليل على هذا قوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكفار لا يفعلون أي عمل يعملونه، ولكن ما يفعلون من الخير يثابون عليه في الدنيا. إن الله لا يظلم أحد، يعطي يعني يثيبهم ويعطيهم عن أعمالهم التي لو صدرت من مسلم نفعت، يثيبهم الله عليها في الدنيا، فيقدمون على الله ولا حسنات لهم. دليل على هذا قوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذن أيها الإخوة، على الجميع ملاحظة ذلك والتنبه له، وأنه لا وأن الأعمال لا تصح من إنسان عنده نوع من أنواع الشرك الأكبر، كالدعاء أو طلب الشفاعة أو تقدير أو أن يذبح للقبور أو ينذر لها أو يطلب منها المدد أو يطلب منها شفاء المرضى أو يطلب منها قضاء الحوائج، كل هذا أيها الأخوة لا يجوز، ومن فعل ذلك ومات عليه فهو من أهل النار، ولا يقبل من حج ولا صيام ولا صلاة ولا غيرها. فعلى الجميع التنبه لذلك رحمكم الله. وعليكم أيضا دعوة إخوانكم إلى الخير، إذا ذهبتم إلى بلادكم إن شاء الله بالسلامة تدعون إخوانكم إلى الخير وتبصرونهم بالحق وتدلونهم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. يعني لو يهدي الله على يدك شخص واحد يعني ينيب ويرجع إلى الله عز وجل، هذا خير لكم من الدنيا وما فيها. وفي الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا الشرط الأول الإسلام، وهذا بالاتفاق. الشرط الثاني العقل، يعني لا بد أن الإنسان عند الإحرام يكون عاقل، يعني لا يكون مجنون ولا معذور. عند الإحرام بالحج أو العمرة لا بد من العقل، وإلا معناه لما صح حجه. والدليل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشخص اللي غير عاقل يعني مجنون ولا معذور، هذا ما له نية، لأنه ما عنده تصور للأمور، ولهذا لا يجب عليه الحج ولا يصح الحج منه لو حج. هذه شرطان. ثالث من الشروط أنه لا يجب على الإنسان إلا إذا كان بالغ. البلوغ إما أن يبلغ 15 سنة أو ينبت حول قبله شعر خشن أو يحصل منه الاحتلام والإنزال وهو الاحتلام مثلا، يعني أو هذه علامات ثلاث يستوي فيها الرجل والمرأة. والدليل على هذه العلامات حديث ابن عمر رضي الله عنه، الدليل على بلوغ 15 سنة أن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني في المشاركة في القتال، وكانت وقت سنة 3 من الهجرة، وعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام عام الخندق أو في غزوة الخندق فأجازني، وكانت عام 5، يعني كان في الأولى يعني في غزوة أحد كان ابن 14 سنة، فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق فأجاز لأنه كمل له 15 سنة. هذا دليل على اعتبار هذه العلامة. أما اعتبار الإنبات فلأن ابن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة طائفة من طوائف اليهود، وكانت أعانت قريش يوم الأحزاب ونكدت العهد الذي بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد وقعة الخندق، وقال من كان سامعا مطيع فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وحكم سعد فيهم بأن تقتل المقاتلة وأن تسبى الدراري والنساء والأموال. كيف تسبى الدراري؟ يأخذونها المسلمون لهم غنيمة. غنيمة نعم. وكشف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكشف، قال الرسول لسعد لقد أصبت حكم الله فيهم من فوق 7 أرقعة، فوق السماء 7. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكشف عن مؤتزلهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الصبيان. هذا الدليل على أن الإنبات، بس الشعر الخشن حول القبل معروف الشعر، إذا نبت الإنسان قد بلغ. وأما الإنزال باحتلام أو غيره فهذا أيضا علامة من علامات البلوغ. الدليل على هذا قوله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كون الرسول عليه الصلاة، فكون الآية الكريمة رتبت حكما بعد بلوغ الحلم دليل على أنه إذا بلغ الحلم صار بالغا. هذه العلامات تشمل الرجل والمرأة، وهناك علامات خاصة بالمرأة، منها الحيض، إذا حضت المرأة حكم ببلوغها ولو لم تبلغ سن 15. الدليل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني امرأة بلغت الحيض أو بلغت سن الحيض، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل، لا يقبل الله صلاة حائض، دليل على أنها إذا بلغت هذا السن صارت مكلفة. كذلك أيضا تعتبر مكلفة إذا حملت، لأن الله أجرى العادة أن يخلق الولد من ماء الرجل وماء المرأة. هذه علامات البلوغ، فإذا حصل واحدة منها اعتبر الشخص مكلفا، يجب عليه الصلاة ويجب عليه الصوم ويصح، ويجب عليه الحج ويصح منه. أما الصغير لو حج فحجه صحيح لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، لحديث ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ الحنث وجب عليه أن يحج، أيما صبي بلغ الحنث وجب عليه أن يحج، يعني بلغ الاحتلام بلغ التكليف. وأما كون الصبي يصح الحج منه فلأن امرأة وضعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا حينما قابلهم بالروحة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، دل ذلك على أنه على أن الصبي إذا حج مع وليه فله أجر ولوليه أيضا أجر إن شاء الله تعالى. فإذا البلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة. وكذلك أيضا من الشروط أن يكون حر، لو كان رقيق ما وجب عليه الحج في أصح قولي أهل العلم، إن كان بعض أهل العلم رأى أنه يصح منه الحج لو حج لا يعني يجزيه، وإلا هو يصح الحج منه لو حج صح لكن ما يجزيه ولا يجب عليه ولو كان بالغا. أه؟ ولو كان بالغا، ولو كان بالغا. بعض أهل العلم يرى أنه إلى حج أجزأه، وهذا والله قول وجيه. كذلك من شروط الحج الاستطاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فسر الرسول عليه الصلاة والسلام الاستطاعة بالزاد والراحلة، قالوا يا رسول الله ما الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة. وهذا تفسير لبعض معاني الاستطاعة، وإلهي فهي أوسع من ذلك. من الاستطاعة الزاد والراحلة، ومن الاستطاعة القدرة على الركوب وعلى أيضا بلوغ هذه الأماكن. إذا كان مثلا لما يقدر يركب الدابة ولا السيارة ما وجب عليه الحج. ومن أيضا الوجوب أمن الطريق، إذا كان الطريق آمن، لكن لو كان الطريق مخوف ما وجب عليه الحج حتى يأمن الطريق. ومن أيضا الاستطاعة أن يوجد في الطريق ما يحتاج إليه، يحتاج إليه دابته من الرعي إذا كان حاج على الجمال، أو فيها مثلا ما يحتاج إليه مثلا من الوقود البترول للسيارة. كل هذه أمور لا بد من اعتبارها ومراعاتها، فإذا تهيأت وجب صار الإنسان قادر، صار مستطيع، ولا بد أن يكون عنده نفقة تبلغه الحج ذهابا وإيابا، ولا بد أيضا أن يكون عند عائلته ما يكفيهم حتى يرجع إليه. لكن لو كان ما عندهم شيء كان يعني يشتغل بما يعيش، لأن هذا فيه إنقاذ لهم من الهلكة. لهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يموت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يموت، يمون يعني يقوم عليهم يعول يعني من يعول من يمون، نعم يعني يكون يضيع عياله أولاده يجعلهم عالة يتكففون الناس، لا يقوم على شؤونهم وعلى أمورهم. ويعني هذا أيضا عمل جليل، عمل مطلوب من المسلم، لأن مطلوب منه أن ينفق على عياله وأولاده ومن تحت يده ولاحظهم إلى آخر. فهذه شروط الحج. تزيد المرأة شرطا آخر وهو أن تجد محرم، لا بد من وجود محرم لوجوب الحج، وإلا معناه ما يجب عليها الحج. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، في حديث آخر لا يحل أن تسافر يوم وليلة وفي ذي ثلاثة أيام، وذلك لأن المرأة فتنة وعورة يخشى عليها. لكن يعني من لا ما هي جزاك الله خير ولا لا شوف شوف يا أخي، الآن اللي ما يجب عليه اللي ما يقدر إلى وجد من يعينه على الحج تعين عليه يحج، يعني الحج ما متمتع خلاص لا ليش تدل عنها أنت تقوم إن شاء الله بالهدي كمان. أي تقوم الهدي ما لا إلى لها مال ولا أنت من عندك زكاة ما مالها مال أماك أنت يعني ملتزم لها بهذا خلاص. لا ما تصوم ما دام عندك مال الحمد لله تأتي عنه. أجيب لها. إيه. يعني ما أبغى أنت الآن متكفل بنفقتها. لكن هو في الأصل ما تأجي بماله هي. إيه بس ما عندها مال ولكن أنت لما حديثة جزاك الله خير. أنت على أجل إن شاء الله خير. تقوم إن شاء الله عليه. بالنسبة للنادي بلا. إيه. هذا الوزن من النادي كمان صوم. ايه يا ضري يا حاجة تتمتع عليها معاش مش كيف هذه والله على كل حال اذا ما اعمدها هذه السوق لكن كون تعطيها احسن ولو لو ما اعطاك علي اسم اذن لا ما اعرف يا اعرف اذا ساكن من المروءة نمتع للخير لزوجتك كمل المشوار ايه كمل المشوار ما دام في فلوس الحمد لله يعني ايه من المروءة والوفاء كامل هذه الآن. إيه كامل إن شاء الله. لا حلا. حتى الأحوال تصلح وتستقيم الأمور. إن شاء الله. إيه تقوم الأمور إن شاء الله ماشي الحال. وبالنسبة لمحذف الحدي قبل يوم النحر يجوز. لا. لا. لا لابد أن يكون يوم العيد وما بعد من أيام الثلاثة. قبل ذلك لا يجوز. نعم. لا يجوز. والله في قول بعض العلماء قول مرجوح ما عليه دليل. أن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق معه من الهدي 100 بدنة معلوم أن أصحابه واللي معه والمسلمون في حاجة للحم مع ذلك ما ذبح إلا يوم العيد